الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، القصة في القرآن لم ينزلها رب العباد سبحانه وتعالى كي يتسلى بها التالي أو القارئ أو المرتل أو المستمع، وإنما فيها العبرة والعظة. وكلما قرأت القصة القرآنية 1000 مرة تكتشف في المرة 10 بعد 1000 أن في هذه القصة أمر جديد، وهذا من إعجاز كتاب الله عز وجل أنه لا يخلق على كثرة الرد. في قصة الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما خرج من مصر خائفا يترقب وتوجه إلى ماء مدين، عبر عجيبة، لأن في الحوار البسيط الذي دار بينه وبين البنتين ثم مع أبيهما بعد ذلك، في هذه الآيات القليلة كل مهمات المرأة في الحياة، كل مهمات المرأة الصالحة في الحياة في هذه القصة العجيبة. لما نزل كريم الله موسى المدينة يعني في مصر على حين غفلة من أهلها، وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، هذا من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، هذا من آل فرعون. قام الذي من شيعته بالاستغاثة لموسى على عدو لهما، فلما أراد موسى أن يخلص الذي من شيعته ووضع يده وكانت فيه قوة عجيبة وكزه موسى، أي يعني أزاحه إزاحة خفيفة، وقع الرجل مغشيا عليه وفارقته الحياة فقضى عليه. المهم، انتهت القصة أن هناك في كل قصر لفرعون يوجد رجل صالح. جاء رجل من أقصى المدينة يحذر كريم الله موسى، قال ربنا يسعى، السعي دائما في الخير، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، يعمل مؤامرة ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. لم يعد موسى إلى أمه ولا إلى إخوته ولا إلى بيته، ولكن خرج منها خائفا يترقب يدعو رب العباد عز وجل، رب نجيني من القوم الظالمين. لما وصل إلى ماء مدين وجد هذا المنظر العجيب، أمة من الناس، قبيلة معها قطعان من الغنم، هناك عين ماء واحدة، أمة من الناس يسقون. ولكن الأمر الذي لفت انتباهه، وجد وسط هذا الجمع امرأتين. لم يعش موسى عصر الاختلاط حتى تتآلف عيناه مع هذا المنظر المريب، ولم ينظر وينظر في محاضرات ومؤتمرات هل المرأة تعمل أو لا تعمل، ولكن الكريم مبعوث الرحمة الإلهية لبني إسرائيل وجد أن هذا الأمر أمر خطير. كيف أنكما جئتما بقطيع غنم ليشرب كما يشرب تشرب بقية القطعان، ولتسقيهما كما يسقى بقية الأغنام، فوجدهما تذودان، كلما اقتربت الأغنام التي تحت رعايتهما قريبا من عين الماء زجرتهما الفتاتان او المرأتان بعيدا، فتعجب فما الذي جاء بهما؟ قال كريم الله موسى ما خطبكما؟ هذا اول درس في القضية. الخطب لا يقال الا لعظائم الامور ومصائبها وكبائرها. ما خطبكما؟ يتخيل انت تدخل مؤسسة في دولنا الاسلامية تجد مثلا 90% من العاملات نساء و10% من الرجال، سوف تقول للرجال ما خطبكم؟ ما الذي جاء بكم انتم الى هنا؟ لماذا لا تجلسون انتم في بيوتكم؟ فالامر اصبح نريد ان نقف على رؤوسنا حتى نفهم. لكن كريم الله موسى كان واقفا على قدميه، يعني يرى الحقائق واضحة غير مقلوبة. ما خطبكما؟ قالتا، خلي بالك ألف المثنى، لم تقل واحدة وسكتت الأخرى، أو إحداهما تفهم القضية والأخرى لم تفهم. لا، دي بيئة مجتمع قيمي فيه من القيم ما يفهمهما أن كلتا المرأتين كلتاهما تفهمان القضية، يعني هما الاثنين عندهم إطار للمعيشة. ما هو؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لا نسقي القطيع حتى يصدر الرعاء، يعني حتى ينتهي الرجال من سقي قطعانه. المنظور المخفي في المسألة، يعني نحن يعني بالواضح كده بالعامية لا نزاحم الرجال، نحن لا نزاحم الرجال، قضي الأمر، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طب إذا كنتم من اللاتي لا يريدن مزاحمة الرجال، فما الذي أخرجكما من بيتكما؟ وأبونا شيخ كبير. العائل غير موجود. ماذا صنع الكريم؟ قال ربنا فسقى لهما. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، لم يدردش، لم يأخذ ويعطي الكلام. طب انتم ابوكم فين وكان عنده كم سنه ومريض ولا مش مريض وانتم متزوجات ولا لا؟ القضيه لا، هذا ايام الهمل والرعاع والسوقة في تاريخنا، لكن العظماء يدخلون على المسائل لحلها. فسقى لهما. بماذا قام الكريم؟ قام الكريم بما يجب ان يقوم به المجتمع نحو المراه. يعني المراه وهي صغيره لها اب، فلما تتزوج صار موكل بها زوج، فلما تنجب وتصير مطلقة أو أرملة يصير لها ولد ويصير لها أخ ويصير لها مجتمع ويصير لها ولي أمر يراعيها، فالمجتمع كله يراعي. فقام الكريم بالنيابة عن المجتمع يعني ليثبت لنا قضية تربوية قيمية مجتمعية، أن هذه هي وظيفة المجتمع، أنه يحمي المرأة ويؤيدها في عدم اختلاطها، هي الضرورة التي ألجأتها إلى الخروج. فقام الكريم بما يجب أن نقوم به نحن. ليست المطلقة يعني نهبا لمن هب ودب، وليست الأرملة كلأ مباحا لمن ينظر. لماذا؟ لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يصدر تشريعا عند قضية مجرد الإدراك. التشريعات الحديثة لا تشرع إلا بعد النزوع إلى العمل. اللي دارس منكم منطق وأنتم أهل علم، يعني الإنسان عنده مسألة إدراك وبعدين وجدان وبعدين نزوع. يعني إيه؟ ما هذا الكلام؟ أنت تسير في الحديقة الخارجية للمسجد، وجدت أزهارا جميلة فأدركتها، أدركت لونها، أعجبك اللون، أصبح بينك وبين الزهرة ود، فهذا هو الوجدان، فنازعتك نفسك ان ايه؟ ان تقطفها، هذا هو ايه؟ نزوع. القوانين الغربية البشرية الارضية تحاسب الانسان عند النزوع، عندما يأخذ شيئا ليس من حقه. الاسلام يغلق الباب عليك من باب الوقاية خير من العلاج. ما الذي يجعلني اقول هذا الكلام؟ انت تسير في الطريق، مش في الطريق، انت في العمل، لك زميلة اضطرت ان تذهب الى العمل، خلينا احنا في حد الضرورة يعني، خلينا مؤدبين فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضطرة ان تعمل، وجاءت الى العمل فهب انها محجبة، خلينا برضو ايضا في قمة الادب، محجبة ملتزمة منتقبة. اولا أدركت أنها امرأة، هذا إدراك. فشجعك الشيطان على مسامرتها بالحوار، كيفك يا أم فلان أو يا أستاذة فلانة، فأصبح عندك وجدان، فأصبح عندك نزوع أن تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. ماذا يقول لك القرآن؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يبقى مرحلة النزوع ولا مرحلة الإدراك الأولى، لكي لا تدخل في الإيه؟ في المطب، أو لا تهبط في المستنقع فيغلق عليك الباب من الأول. ولذلك سيدنا موسى قال فسقى لهما، سقى لهما قام بما يجب أن يقوم به المجتمع. خلاص، إذا هي تعمل للضرورة وهي لا تشارك الرجال ولا تخالطهم. ثم لما عادت إلى أبيها وأختها قصتا عليه القصة، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. في علماء قراءات أذكياء يقولون جاءت إحداهما ويقف ثم يقول على استحياء قالت، يعني هي من الواجب التي تفهمه أنت، جاءت إحداهما تمشي على استحياء، يبقى مشيها إيه؟ استحياء، بحياء، يعني مشي بحياء، تغض من طرفها، يحمر وجهها إذا سمعت كلمة نابية أو كلمة تجرح المشاعر أو تجرح أحاسيس الأنثى المهذبة. أو القراءة الأخرى جاءت إحداهما تمشي ويقف القارئ على استحياء قالت، يبقى القراءة الأولى تعطيك استحياء المشي، والقراءة الثانية تعطيك استحياء إيه؟ القول. فانظر إلى بلاغة القرآن وعظمة القرآن وعلم القراءات عندما يدرسه الإنسان المسلم مثل حضراتكم. نبهنا الله وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سيدنا موسى لم يتمنع وذهب إلى الرجل الصالح وقص عليه القصص. المرأة أو البنت الصالحة هي وأختها كانت تعملان للضرورة، فأرادت أن تتخلص من الضرورة لتتخلص من العمل، فقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا تريد أن تلغي الضرورة، ما ضرورتها؟ أنها تخرج لأن أباها كبير السن، فهي تريد أن تذهب الضرورة ليذهب العمل. استأجره، لو استأجرته لقام بما نقوم به، فنمكث نحن في البيت. تعال انت الى مديرة او الى رئيسة قسم بعد 20 سنة من العمل، اعمل لها تقاعد، تروح للمستشفى الامراض النفسية ثم مستشفى الامراض العقلية اذا كان هناك من عقل، يعني لك ان تتخيل ما الذي يحدث. لكن المرأة الصالحة لما وجدت فرجة في الغاء الضرورة أرادت أن تمكث في بيتها، قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والله لو عشنا مع كتاب الله، ليس تلاوة فقط وليس تدبرا فقط، ولكن تطبيقا وتنفيذا، لاستراح الجميع، أراح واستراح. لكننا يبدو أننا لا نحب الراحة. اللهم أرحنا في ظلال قرآنك يا رب العالمين، وأقمنا على طريقك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أنت عندما يرزقك رب العباد بطفل صغير كأب له أو أم، ترى أن الولد يكبر، أنك تراه كل يوم، يعني أول شيء 3 كيلو جرام أو أقل، وبعد لا تزن كل يوم، فتجد أنه لا يكبر لا وزنا ولا طولا ولا حجما. لماذا؟ لأنك تراه باستمرار. من الذي يراه أنه يكبر؟ الذي يزوره كل 6 أشهر مرة، عمه، خاله، جده، جارك، جارتكم، عندما ترى كبر فلان صار عنده كذا. أنت عندما ترى الولد ابنك لا يكبر، لو طبقت هذا على أن الذين يعيشون بمنهج الله عز وجل، زوجتك التي معك من 15 عاما أو 20 أو 30 أو أكثر أو أقل، لما خطبتها وتزوجتها ورأيتها في أول يوم في ثوب زفافها، لو عشت غاضا لبصرك لرأيت هذه المرأة كأنه لا نساء في العالم إلا هذه، فتقصر نظرك عليها، وهي أيضا تقصر نظرها عليك. ولذلك مدح رب العباد الحور العين في الجنة، اللهم متعنا وإياكم ونساءنا بدخول الجنة دون سابقة عذاب. الحور ماذا قال؟ حور مقصورات في الخيام، مش عاملات في الخيام، مش مضيفات في الطائرة، لا قال حور مقصورات. يعني مقصورات، ما معنى مقصورات؟ يعني النساء العاملات يقولن محبوسات، يعني لا، هذا هبل، هذا هذا هذا عدم وجود عقل. لا، مقصورات قصرت طرفها وعينها فلا ترى الا زوجها، حور مقصورات، يعني في قصر، مقصورة قصرت عينها وطرفها ونظرها على حدود زوجها. فانت اذا عشت بمنهج الله عز وجل تعيش بهذا المنطق. لو عاش العالم الاسلامي بمنطق اخر حتى في القضية التي تؤرق النساء وتؤرق الغرب عندما يثير النساء على منهج الاسلام، ولك مصيبة التعدد، عملوا احصائية العام الماضي، العالم الاسلامي كله 1,540,000,000 مسلم، التعداد الاخير للعالم الاسلامي 1,540,000,000، وجدوا ان 1% من الرجال تزوج بزوجة ثانية، 1 بالألف تزوج زوجة ثالثة، ونصف بالألف متزوج بأربع نساء. هذه النسبة هل يعني يهلل لها ويعمل لها مصائب وكوارث؟ لأن الرجال الذين عددوا أخذوا حكم الله في التعدد وما أخذوا حكم الله في العدل والإحسان، فأفسدوا المسألة. ولما عدد أخذ الإباحة في التعدد، لكن لم يأخذ حكم الله في قضية العدل وقضية لا تميل كل الميل فتدرك المعلق، فأخذ نص الحكم وترك نص، فأساء إلى حكم الله، فأساء إلى النساء وأصبحت سبحان الله العظيم. فعملوا إحصائية، سألوا النساء على مسألة تعدد الزوجات، 98.4% من النساء المتزوجات طبعا رفضنا الزوجة الثانية. من التي وافقت على الزوجة الثانية؟ التي لم تتزوج. فأصبح الهوى داخل في الإحصائية الأولى والمنع داخل في الإحصائية الثانية، ولكن حكم الله لا مع الأولى ولا مع الثانية، لأن حكم الله أغلب. هذا الموضوع يحتاج إلى شرح، لا أريد أن أطيل عليكم، أنا أريد أن أقول نحن نريد أن نمسك كتاب الله تدبرا وتعقلا وتفكرا وتطبيقا، وإلا سوف نطير في الهواء مع من طاروا من قبل، من حضارات بادت ومدنيات ضاعت لأنهم تركوا منهج الله سبحانه وتعالى. ونحن الأمة الباقية وكتابنا هو المحفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم إنا نسألك في أول يومنا هذا لنا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم بارك في حكامنا وارزقهم ببطانة الخير التي تحثهم عليه، وأبعد عنهم يا رب بطانة السوء، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أصلح الراعي والرعية، وأقمنا على طريقك يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعتين القادمتين إن شاء الله، ونلتقي الجمعة الثالثة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ولن نعزي أخانا أبو سلطان في وفاة جدتي، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يجعل مثواها الجنة، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعل حفرة من حفر النار. فلقد كانت امرأة صالحة لنزكيها على الله عز وجل، صوامة قوامة، وكلما مات صالح أو صالحة يختفي جزء من الخير في المجتمع، فيجب أن يعوض بكثرة استغفارنا ودعائنا واستقامتنا على طريق الله عز وجل. قال علماؤنا: رقع عبادتك بكثرة التضرع والدعاء. كان العبادة ثوب مهلهل، لأنها ليست على ما يرضي الله عز وجل، فرقعها بالدعاء وبالاستغفار عشان نكمل الناقص. اللهم أكمل لنا نقائصنا يا رب العالمين. أولا إن شاء الله كنا من أهل الدنيا وكان في الزمن بقية، هنخلي بعد ذلك خطب الجمعة قصيرة كهذه أو أقصر. ليه؟ اكتشفت أن المسلمين جايين من البيت أصلا عندهم ملل، مش من الشيخ، أو عنده ملل والسلام، عنده ملل من الجو المحيط به، من داخله، من كثرة ذنوبه، من استيائه، من كثرة الهموم التي يراعيها، من قلة قيام الليل، من قلة الصيام غير رمضان، من قلة تلاوتنا لكتاب الله، من يعني أي منظر من المناظر التي تؤثر على عبادة الإنسان وقلبه. فبالتالي وجاي عنده ملل، أنا عشان أخرجه من الملل على الأقل عايز نصف ساعة، زي بالضبط المدرب اللي عايز يسخن اللاعبين قبل إنزالهم إلى الملعب. والجمعة ما فيهاش هذا الوقت، يعني سبحان الله. هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني كثرة الكلام تنسي بعضه بعضا، المسلم بيشرد. فأنا عشان ما تشردش مننا، احنا كل جمعة إن كنا من أهل الدنيا هنعرض قضية من آفات المسلمين الموجودة ونحاول أن نعرضها ونضع لها حل. بس المهم ألا تكونوا على طريقة ما يطلبه المستمعون. يعني ايه؟ جه سمع عن المرأة العاملة مثلا، هو زوجته مش عاملة، يقول يا شيخ كنت عايز اتكلم عن حقوق الأولاد، أنا أول مرة أجيب لك الولد. إن كان نتكلم عن حقوق الولد، يا شيخ حقوق ولد ايه؟ اتكلم عن ظلم المدير. لا حول، كل واحد عنده ايه؟ هم عايز يحط الشريط والشيخ ايه؟ يطلع يعطيه ما يطلبه المستمعون. ما تقول ما تنفعش لا في تربية وتنفع في خطب جمعة ولا تنفع في دروس علم، لأن عالم الدين بخبرته سنوات طويلة يستطيع أن يكون زي طبيب الأوبئة. طبيب الأوبئة يعرف أول ما يشوف مريض من يقول آه ده عنده كذا، السخونة دي من كذا، كده بالنظر. فهو الذي يستطيع أن يقيم. وإحنا مشكلتنا الأساسية عدم اقترابنا من تنفيذنا لكتاب الله. طيب المهم ما علينا، فان شاء الله بعد كده هي قضية نعرضها ونشوف لها الحل. هذا ابصر، يطلع المسلم بايه؟ بواجب اسبوعي يروح يعمله. ونسأل الله ان يوقظنا من غفلتنا وان ينبهنا من غفوتنا وان يجعل يومنا خيرا من امسنا وان يجعل غدنا خيرا من يومنا، هو لي ذلك والقدر عليه. طيب نعود إلى قصة الكريم. قصة الكريم مرتبطة بما قاله رب العباد عز وجل في آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، في الصلاح يعني ذريات كده على بعضها ما شاء الله بعضها من بعض. الله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، إلى آخر الآيات. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، إلى آخر الآيات. الشاهد في الموضوع: وليس الذكر كالأنثى. يعني ايه ليس الذكر كالأنثى؟ ليست مسألة أفضلية. ربنا خلق الليل والنهار، صح؟ الليل نعمل فيه ايه؟ نسكن فيه، والليل والنهار نتعايش ونسكن، تمام. هل قال أحد أن الليل أفضل من النهار؟ ولا حد قال النهار أفضل من الليل؟ وإنما الليل له وظيفة والنهار أيضا له ايه؟ له وظيفة النهار أن ايه؟ سيروا في مناكبها، صح؟ وظيفة الليل السكن والهدوء. طبعا ما حدش يقول ان الليل افضل من النهار ولا العكس، نفس القضية. وليس الذكر كالانثى، الذكر له مهمات والانثى له مهمات. كيف يعني؟ انت لما تحب تحب بالعقل، تمام؟ لما تحب تحب بالعقل، واحيانا تبغض بالعقل. المرأة غير ذلك. ابنك فاشل في الدراسة، أنت تكره فشله عقلا ولا قلبا؟ عقلا، لكن قلبا إيه؟ تحب، صح ولا لا؟ يعني بيجي المعلم نازل فيه ضرب ترضى؟ رغم انه ايه فاشل لكن ده. وتحب ابن عدوك الذكي، يعني بيقول لك ولد انجليزي مش عارف ولا امريكي ولا كذا من غير مسلم عمل كذا، يا تحبه عقلا ولا قلبا؟ عقلا. تمام. تعال للمرأة، عندك رضيع، دخلت انت متعب من العمل، قاعدين على المائدة طعام غداء او عشاء، اعزك الله الطفل قضى حاجته، فاحت رائحته، الاب يبتسم ولا يتأفف؟ تتأفف صح، تتأفف. الام بسرعة وكأن الابن ده ايه تبعها هي، مش تبع ليه، مش تبع ابو عبد الله، وانما ايه تبعها، تاخد الولد بسرعة تنظفه وكده وتنيمه وتريحه، بعدين تيجي تأكل معك وهي تبتسم. هل هي جبلة؟ يعني هي صخر يعني؟ لا بالعكس، هي عاطفة، لكن ربنا وضع لها هذه العاطفة. طب انت جاي من العمل متعب وديلك يومين ما نمت، الساعة الواحدة الولد بدأ يصرخ، عنده مغص، عنده سخونة، عنده حرارة، اول شيء تقول له ايه؟ خدي ابنك، ها وشوركم مكان، صح ولا لا؟ خدي ابنك، خلي بالك، يعني مع انه اصلا ايه هو مش ابنك يعني، ولا ابنك سبحان الله، بس خدي ابنك خلي بالك. هي بكل رضا تعمل ايه؟ تاخد الولد تروح وتسكته. يبقى اذا الله اعطى هذه المرأة هذا الحنان العجيب سبحان الله العظيم، وانت تتعامل بالعقل لان هذه مهمتك في الحياة، ولو انت تتعامل بالعاطفة وهي بالعاطفة تخرب، صح ولا لا؟ لو كلنا رومانسيين وشعراء كانت لا كانت الدنيا بقت خيال، صح ولا لا؟ يعني اقول لك شيء، اللي بيتعاملوا اعزكم الله مع النساء في الموضوع الحلاق ده او الكوافير اللي يقولوا عليه الكوافير او الخياط الحريمي، لما تقعد تتكلم معاه تشعر تتكلم مع رجل معذرة يعني، لا تجد كلامه شبه مخنع، ولا كلام الصاد سين والطاء تاء عجيبة، اللي من كثرة بلاش، خلي عندك انت خمس بنات واخوهم، تبقى وضع عددك على قلبك في ايه؟ ان الولد ما يتعلمش من ايه؟ من اخواته البنات، وكل شويه انت تشحن فيه، خلي بالك انت تيجي معاه المسجد، انت راجل، انت ليه؟ انت مش عايز ياخد، لان البنت غير الولد، الولد وهو صغير عنده 3 سنوات يروح الحضانه ولا ان كانت امه تعمل، اول ما يعمل ايه؟ يمسك الحجاره ويكسر في الزجاج، معاه مسدس، صح؟ هي كده البنت عندها عروسه كده دميه تحضنها وتسرح لها شعرها، هذه طبيعه. جينا احنا قلبنا الموازين، عملنا ايه؟ رحنا جايبين البنت المسكينه دي كبرت خلاص، اتخرجت من الجامعه واصبح المجلات تقول لها مش عارف القيمه للمراه علمها وشهادتها ومش عارف ايه، وتروح هي بعثة الى اصقاع نيوزيلندا سبحان الله العظيم من غير محرم ولا غيره عشان تتعلم تاخد دبلومه في الايقاع. ايقاع من؟ مش عارف. ايقاع مين؟ انا مش عارف. والاب مبسوط رايح لغايه المطار في حفظ، خلي بالك القران المصحف خليه في جيبه، والله ده مجنون ولا اهبل ولا عايز يتحرك. فلما ده اولا ان لم يكن مسلما فليكن عربيا، هيكون عربي يا اخي، الله يا اخي، الغيره سبحان الله العظيم. اقول لك شيء قلت قبل من قبل، هل احد وانتم قارئين ومثقفين واهل علم، هل قرأ واحد منكم ان ابا جهل جهل حبيبه وصديقه وصاحبه في الشيطان، اخوه في الشيطان ابو لهب، انت ليك اخ في الله هو اخوه في الايه، يعني جهل ابو لهب وقال له ممكن ام جميل بس تصاحبني في هذه الرقصة؟ كان يقدر ابو جهل يقول الكلمة دي؟ يقدر يقول الكلمة دي؟ كان ابو لهب يعمل في ايه؟ طيب ابو لهب ده كافر ولا مسلم؟ ها كافر. لكن هل سمعت ان استاذن ابو جهل ابا لهب في ان تراقصه ام جميل حماه الحطب وهم الثلاثة رايحين النار؟ لكن حصل من احفادهم ولا لم يحصل؟ حصل ولا حصلش؟ يبقى احنا استنسخنا، يبقى في خلل. ليه في خلل؟ كلما بعدت عن النور كلما اقتربت من الظلام، كلما انت بتبعد عن النور انت داخل في زاويه اخرى، داخل في زاويه اخرى. ولذلك لما يعني المسلم يبتعد عن منهج الله عز وجل، يعني وليس الذكر كالانثى، لا وليس الذكر كالأنثى. إذا جاءت البنت الصالحة وقالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، ليه؟ بترفع عن نفسها الحرج والضرورة التي أخرجتها. وذلك اقترحنا على العالم الإسلامي كله 100,000 مرة أن البنت الجامعية اللي تخرج وخدت شهادة أو ثانوي عام أو تجلس في بيتها معززة مكرمة وتأخذ نصف راتب أخوها التي تخرج نفس الجامعة، بس خلاص نعوضها خليك معززة مكرمة وده نصف الراتب. ليه نصف الراتب؟ لأن لو خرجت شوف زوجتك التي لا تعمل وأختها التي تعمل. زوجتك التي لا تعمل تكفيها في السنة عباءة، عباءتين صح؟ أعزك الله نعل أو حذاء أو حذائين تلبسهم يعني، خلي بالك أنت تلبسهم، مالك ساكت كده تلبسهم يعني، لأن من قلة الإيه؟ الاستهلاك صح ولا لا؟ لكن أختها لما تخرج كل يوم كل يوم عايزة كم حذاء؟ تلبسهم أيضا سبحان الله كم حذاء؟ كثير صح ولا لا؟ هي كده وعايزة كل يوم سبحان الله. يا رجل يا مؤمن والله احدى الفنانات اللي ربنا هداهم وتابوا تقول والله يا شيخ عمر كنت اطلع على المسرح اول ما اجد رجل قاعد مع زوجته يشاهدوا المسرحيه اغار منها غيره عجيبه لان هي لها زوج وانا قاعده اتعرى والطق سمعتي واقول كلام اي كلام خيبان عشان هم يتفرجوا علي في الاخر ترجع هي مع زوجها بعدما اضحكتها انا ارجع للهموم وبعيدا عن الاضواء وكل يوم احط مساحيه كل يوم اعمل مش عارف شعري وهي راجعه مطمئنه امنه في بيت سبحان الله. حتى ان الممثله المشهوره في التاريخ الامريكي مارلين مونرو في مذكرات لها في صفحة 179 هيقول لك الشيخ بتاعنا بيقرأ مذكرات يعني المهم شوف يعني المهم كتبت ايه العجب كتبت ايه تكتب لبنات جيلها تكتب للبنات الامريكيات اياكن ان يحدث لكم لكن غرور كما حدث لي فكم كنت اتمنى بعيدا عن الشهرة والاضواء ان يكون لي زوج واولاد وبيت اطبخ وانتظر حتى يأتي لأشهر بالدفء الاسري. يبقى كان املها في الحياه تبقى ايه سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ولذلك تكشر المراه الحديديه ما زالت على قيد الحياه اظن لسه ولا ماتت لسه عايشه كانت رئيسه وزراء بريطانيا تقول احلى ساعات وهي رئيسه وزراء بريطانيا سبحان الله كانت احلى الساعات التي اقضيها هي الساعات التي اقف فيها المطبخ اعد لزوجي واولادي الطعام وهي رئيسه الوزراء. اذا القضيه هذه مهمه الأمومة الزوجية الدفء الأسري الرحمة من الرجل الحنون الاحتواء. لكن ما الذي يحدث لنا؟ احنا ركبنا تركيبة أخرى. ولذلك منطق آخر الصحابة كان يقف الصحابي من دول يقول والله إلى أن مش الصحابة إلى جيلنا نحن من 50 سنة أذكر في صعيد مصر يقف الشيخ في المسجد يقول يا إخوة المصلين بعد الجمعة كده درس اخوكم ابو فلان عنده بنت في سن الزواج اللي عنده ولد عايز يتزوج يجي سبحان الله ولا يعير احد احدا. الرسول يسأل الراجل امتزوج انت؟ يقول لا يا رسول الله. لماذا؟ من قلة ذات اليد. يقول خاتم من حديد. يقول لا اجد. خاتم حديد باتنين درهم. يقول لا اجد. امعك من القرآن شيء؟ قل معي الفاتحة والإخلاص وزوجناك بهما. طب تعال انت الآن طبق تعال يا ولد انت لما مش متزوج انت روح لأبو فلان وقول للشيخ عمر يقول لك انا حافظ القرآن كله يقول لك نعم ده المبتدأ فين الخبر وبعدين يعني وبعدين ماله الشيخ عمر بينا سبحان الله يعني هيأكلها قرآن يفطرها قرآن كلام الخيبان الفلسفة الكذابة واحد يحفظ القرآن احرص عليه. فلما صعبنا على أبنائنا الصحابة سهلوا الحلال سهلوا الحلال فكان الحرام صعب. جرحنا رحنا عملنا ايه رحنا صعبنا الحلال الحرام بقى ايه ميسور. ورخصت لحوم النساء في الشوارع فغلت لحوم البقر والجاموس توازنات. احنا سايبين المنهج المنهج واضح وبسيط. ولذلك لو قنعت المرأة والرجل ايضا، ان رزقي بوظيفه ومن غير وظيفه، وبعمل ومن غير عمل، تكلمني مش للرجال، للنساء، لانك لازم تعمل، مكتوب لي وانا جنين في بطن امي، سواء رجل او امراه، لان الملك الموكل بالارحام بيسال يقول ايه، يا رب هذه النسبه الموجوده سقط ام متم؟ هتكمل ولا هتنزل؟ والمتم والذكر ام انثى؟ ذكر او انثى زي ما يكون رزقه كذا. فطبع لك وانت عندك 120 يوم الرزق الذي سوف تاخذه. وانت لما تذهب الى اختك لتبارك لها بولدها الذي ولد لسه لحينه، تجد الولد نازل من بطن امه عامل ايه؟ قابض يديه، نازل حريص على الدنيا من اولها. يجي لما نغسله، لما يتوفى المتوفى واحنا بنغسله ايديه ايه؟ ليه؟ سلم الامانه. الدنيا خلاص لا يمسكها، لا يستطيع ان يمسكها، فهو نازل مضموم اليد. قال العلماء انت تنزل من بطن امك يا ابن ادم باكيا يصرخ، اول ما يصرخ اللي حواليه وخارج غرفه الولاده ايه؟ يصر. ليه؟ الحمد لله نزل سليما معاه، تمام؟ يبقى بكاء انت وضحك من حولك. فالعلماء يقولوا ايه؟ خليك في الدنيا اعمل خوفا من الله ورجاء فيه، حتى ان خرجت من الدنيا اهلك يبكون عليك وانت تضحك مسرورا لما ترى من مقعدك من الجنه. يعني اخرب الموضوع، انت نازل تبكي ومن حولك يضحك، يقول احنا عايزينك تخرج من الدنيا اللي حولك يبكي وانت الذي ايه؟ طب ولذلك الله يرضى عن عمر قال لما تحملوا الجنازه اسرعوا بها. قال ليه يا امير المؤمنين؟ قال ان كان خيرا قدمتموني اليه، وان كان غير ذلك فشر طرحتموه من فوق اعناقكم. ولذلك المسلم سبحان الله العظيم يعني اذا كان عنده هذا اليقين، يقين الرزق، طب يعمل ويكد، ولكن لا يغضب اذا لم ياته الذي كان يبغيه. ليه؟ لانه مش من رزقك. اعلم ان ما ليس من رزقك لن ياتيك، وان ما كان عند الله عز وجل سوف ياتيك، وان رزق الله احفظ هذه لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهه كاره. لا حرص الحريص يرزقك ولا كراهه الكاره يمنع عنك رزق. اوعى خلي بالك من دي، رزقك يعني يوم ما يقبض ملك الموت روحك يقف على باب الغرفه، انت الذي ترى واهلك لا يرون، فيقاطب ملك الموت اهل المتوفى، اتبكون عليه فهو مقهور، ام تغضبون مني فانا مامور؟ والله ما نقصت له لحظه من عمره ولا درهما من رزقه، وان لي بكم عوده بعد عوده حتى لا ابقي منكم احدا. يقول عليه الصلاه والسلام فلو فطنوا وسمعوا كلام موت ملك الموت عندئذ لبكوا على انفسهم ونسوا ميتهم. ليه؟ لان الحسن البصري سمع ضوضاء، قالوا في ايه؟ قالوا ده واحد متوفى بيبكوا عليه اهله. قال ليبكوا على انفسهم. قال ايه يا امام ده هو من المتوفى بيبكوا عليه؟ قال ثلاثه نجا منهم وهم ما راوها بعد. وجه ملك الموت وقد راى. اصل انا اقدر اوصف لك وجه ملك الموت؟ ما اعرف. انت تعرف وجه ملك الموت؟ موجود في الكتب كده، لكن هل نعرفه؟ لكن متى نعرفه حقيقه؟ لما يدخل علي، صح ولا لا؟ وجه ملك الموت وقد راى، ومراره الموت وقد ذاق، ومكانه من الجنه او النار وقد عرف. يعني مراره الموت ايه؟ صلى الله عليه وسلم وهو ينازع يشير على اناء قربته فاطمه، وضع ايده في الاناء صلى الله عليه وسلم، ثم مسح على وجهه، قال والله ان للموت لسكرات، اللهم خفف عني سكرات الموت. يا الله، انت يا رسول الله، انت يا رسول، سبحان الله. حتى لما ضعف جسده ويده فراى سواكا في يد احد ال البيت فنظر اليه، فعلمت عائشه اتريد ان تستاك يا رسول، فاشار بعينيه، يعني حتى الكلام ثقل عليه صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ فاخذت عائشه فلينته بيدها بفمها ثم استاك عليه الصلاه والسلام، سبحان الله العظيم. ثم قال ان عبدا خيره الله عز وجل بان يكون ملكا مخلدا او الرفيق الأعلى، فاختار جوار الرفيق الأعلى، قال بل إلى الرفيق الأعلى، بل إلى الرفيق الأعلى، بل إلى الرفيق الأعلى، ثم ثقلت رأسه في حجر عائشة وفاضت روحه عليه الصلاة والسلام. إذن للموت سكرات، بس الناس تنسى، ولا نذكر هذا إلا عندما يموت لنا متوفى سبحان الله. والعجيب وأنت تدفن المتوفى في ملاحظات يا أخواننا والله يجب أن نتعلم. المتوفى ده كالغريق، الميت، انشروا هذا الكلام، الميت كالغريق يريد دعوة تنقذه أو حسنة تدركه. الميت ده الغريق عايز حد يمد يده. الناس واقفة على المقبرة، وهذا يؤلمني كثيرا، اللي يتكلم عن الأسهم، ويتكلم عن البنايات، وإيش السيارة التي تهدي دي سولار ولا يا أخي سولار إيه ولا حفظ السولار، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة يا ابن. يعني شوف، إذا رأيت الرجل يتحدث على المقبرة بأمور الدنيا فاعلم أنه مطموس البصيرة أعمى القلب. الله، ما الذي يعظني بعد الموت؟ هو اللي مات ده لسنه أو لمرضه، أم أن اللي مات قد أموت أنا قبله، وإلا ما مات الطفل وما مات الصحيح، صح ولا لا؟ فكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها في ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. المسألة مش قانون. فلما يقول المتوفى نسكت، حتى إن ابن عمر سار في جنازة فقال رجل استغفر الله، قال اسكت لا غفر الله لك، إن الله يحب الصمت عند ثلاثة، عند الصفوف الصلاة، وعند الزحف على العدو، وعند تشييع الجنازة. اسكت يا اخي، تذكر، قف، استغفروا يا اخي. قال صلى الله عليه وسلم بعد ان جثى على ركبتي عند قبر وهو يدفن صاحبا من اصحابه، قال استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل، واسألوا الله له التثبيت. خلي على لسانك اللهم اغفر له وثبته عند السؤال، اغفر له. لماذا؟ لان المصيبة ان احنا عندنا من يجيد الدفن، معروف في كل بلد المقبرة، وكل واحد له عرف وإلف وعادات، فالناس بتت... طيب نخلي الاثنين الثلاثة يدفنوا واحنا نخاف نستغفر. لا، ايه اللي يحصل؟ لا لا يا فلان الرمل هاتوا ناحيتي، لا لا لا، كلنا مهندسين وكلنا خبراء وكلنا دراسات جدوى وكلنا اساتذة وكلنا وزراء مقابر، لا حول ولا قوة الا بالله. يا عم سيب المتخصص يعمل، انت قف استغفر، تأمل، قول يا الله. الربيع بن خيثم كان عامل في بيته قبر، قبر مش بيانو، قبر، فكان لما الدنيا تهجم عليه ينزل القبر، ورب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كانوا قبر، يقول يا رب، يخرج يعيد مرة اخرى، يزيل الهموم مرة اخرى، يروح يقول يا ربيع تذكر يوما ان تقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يقال لك كلا، انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ولذلك المؤمن لو سئل في القبر تحب ان تعود الى الدنيا مرة اخرى، ويقال انه يسأله الملكان تحب ان تعود، قال ألدار الهموم والاحزان ترجعاني، قدماني الى ربي قدماني، الهموم خلصت. ولذلك لما قالت فاطمة وكرباه عليك اليوم يا أبتاه، ماذا رد عليها عليه الصلاة والسلام؟ قال ايه؟ لا كرب على أبيك بعد اليوم. يبقى إذن الكرب كان فين؟ في الدنيا، في الدنيا هي الكروب، سبحان الله، كفاها إثما أن الله لا يعصى إلا فيها، الإثم أن يعصى فيها رب العباد عز وجل. فيا إخوة نريد أن نعيد الأمور إلى نصب، الحياة قصيرة، ونحن رب العباد يذكرنا كل كم يوم يموت لنا عزيز ويغادرنا صالح وصالحة، فلا بد أن نتذكر، ولا بد أن نعود إلى ما كان عليه الصحابة. لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، صلح أولها على الكتاب والسنة، ولن يصلح آخرها إلا على ما صلح به أولها، وهو كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم إن شاء الله، نلقاكم بعد جمعتين بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.